حياه عينيكي مشتاق اليكي وليه دموعي بيهون عليكي وحياه عينيكي مشتاق اليكي وليه دموعي بيهون عليكي وحياه عينيكي مشتاق اليكي وحياه عينيكي تبعدنا الليالي ذكرياتك نار وجنة كلها عايشة في خيالي اللي بينا لسه بينا مهما تبعدنا الليالي ذكرياتك نار وجنة كلها عايشة في خيالي سهران ليالي بدموع عيني ولسه غالي حبك عليا سهران ليالي بدموع عيني غالي حبك عليا وحياة عينيكي مشتاق اليكي وحياة عينيكي حيفوت ويجري واللي راح يفضل عذابي الزمان حيفوت ويجري واللي راح يفضل عذابي انت حبك حب عمري انت حبك حب عمري اغلى ايامي وشبابي عايش لحبك يا نور عيني مستني قلبك يا عطيف عليا عايش لحبك تستني قلبك يعطف عليا وحياه عينيك مشتاق اليك وحياه عينيك خد قلبي مني وراح وفات لي ما بين ضلوعي يا حبيبي جراحي صباح مساء مساء وصباح يا حبي حبي ولي اشتياقي ده حبي قلبي هو اللي باقي وحياه عينيك مشتاق وحياة عينيك.